بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإكمالا لما وقفنا عليه في الدورة العلمية التي كانت في دار الحديث مفرق حبيش في كتاب متن الرحبية، وقد وقفنا عند باب الحجب رغبة في إتمام الشرح لئلا يكون ناقصا لمن يرغب أن يسمعه كاملا، فنكمل ما بقي الأبواب وتضاف إلى الأبواب السابقة، ومن لم يحضر معنا التتمة فبإمكانه المتابعة عن طريق البث المباشر أو عن طريق سماع الدروس، فإنها تبث الآن بث مباشر، يمكن لأي شخص في أي بلد من البلدان أو دولة من الدول أن يستمع إليها مباشرة. طيب، قال باب الحجب، والحجب كما هو معلوم معناه لغة المنع، وفي اصطلاح أهل العلم منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. منع من قام به سبب أو سبب الإرث. كم أسباب الإرث؟ ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن المواريث سبب، يعني من قام به سبب الإرث بالزوجية بالنسب بالولاء، إما أن يمنع نهائيا أو أن يمنع من أوفر حظيه. ومن هنا نعلم أن الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب بوصف وحجب بشخص. حجب بوصف المراد به موانع الإرث الثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: فق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. الحجب بالوصف يدخل على جميع الورثة، وحينها من قام به وصف يمنعه من الإرث وهو المانع من موانع الإرث، من قام به أحد الموانع الثلاثة فإنه لا يرث بالكلية، لا قليل ولا كثير، ولا يؤثر أيضا على غيره، يكون محجوبا في نفسه ولا يكون وجوده حاجبا لغيره. يعني على سبيل المثال، لو كان عندنا هالك عن زوجة وابن وعم، الابن هذا يهودي أو نصراني، يرث أو لا يرث؟ محجوب بشخص أم بوصف؟ بوصف. ما هو الوصف؟ الكفر الذي قام به. طيب، الزوجة هنا الآن كم ترث؟ الربع أم الثمن؟ الربع. إذن وجوده لم يؤثر عليها، فالمحجوب بوصف يكون ممنوعا من الإرث ولا يكون مانعا لغيره من الإرث، لا بالكلية ولا من أوفر حظيه. يعني هالك بنفس المثال، الزوجة والابن والعم، لو كان الابن مسلما هل سيرث العم معه؟ لا ميراث العم معه، العم يكون محجوب به، لكن لما كان هو محجوبا بالوصف لم يؤثر على غيره، لم يؤثر على الزوجة، فورثت الربع كاملا، ولو كان مسلما لما ورثت إلا كم؟ الثمن. لم يؤثر على العم فلم يحجبه من الميراث. يعني المحجوب بالوصف باختصار وجوده وعدم وجوده إيش؟ سواء. وجوده وعدم وجوده سواء. إذن القسم الأول من أقسام الحجب أن يكون الشخص محجوبا بوصف، وهذا يدخل على كم من الورثة؟ على جميع الورثة، على جميع الورثة، الأصول والفروع والحواشي. يمكن أن يكون كل واحد من الورثة إما مخالبا في الدين، وإما رقيقا، وإما قاتلا، ومن قام به واحد من هذه الأوصاف الثلاثة فإنه لا يرث، فإنه لا يرث، ووجوده لا يؤثر على غيره. هذا يسمى حجب الشخص ولا حجب الوصف؟ ليش بعد اقترب؟ هذا يسمى حجب بالوصف، يدخل على كم من الورثة؟ على جميع الورثة، لا يستثنى من ذلك أحد. القسم الثاني حجب بشخص، والحجب بالشخص يمكن لهذا الشخص أن يحجب غيره عن نصيبه بالكلية، ويمكن أن يحجبه عن أوفر حظيه. من هم الورثة الذين لا يمكن أن يحجبوا نهائيا؟ الأم، الأب، الزوج، الزوجة، فهؤلاء ما يحجبون نهائيا، يعني إلا أن يقوم بهم وصف، أما الشخص ما يحجبهم نهائيا، يمكن أن ينقصه. وجود الابن ينقص الزوج أو الزوجة من، ينقص الزوج من الربع إلى، من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن. وجود الشخص يمكن أن يحجب الأم من الثلث إلى السدس، الإخوة يحجبونها من الثلث إلى السدس، لكن حجب نهائيا فالأب لا يمكن حجبه نهائيا، الأم لا يمكن حجبها نهائيا، الزوج الزوجة لا يمكن حجبهم نهائيا، لا يمكن أن يحجبوا نهائيا. طيب على كل حال العلماء يقولون من لم يعرف باب الحجب فيحرم عليه أن يفتي في الفرائض، من لم يعرف باب الحجب فيحرم عليه أن يفتي في الفرائض. أي شيء سنأخذه الآن نسألكم عنه غدا، اكتبوا ولا ما تكتبوا أنتم بالخير، نقول لكم ماذا قال العلماء في هذا، الذي لا يعرف باب الحجب هل يفتي ولا ما يفتي، والمحجوب بالحجب بالوصف على كم قسم من أقسام الورثة يدخل، الحجب بالشخص هل يدخل على الجميع أم لا. يقول هنا باب الحجب، قلنا أن الحجب لغة ما هو؟ المنع. في الاصطلاح منع من قام به سبب الإرث من حظه بالكلية أو من أوفر حظيه. الحجب بالوصف يدخل على جميع الورثة، يمكن أن يقوم بأي واحد من الورثة أصلا أو فرعا أو حاشية أن يقوم به مانع الذي هو الوصف، يمكن أن يكون مخالفا في الدين، يمكن أن يكون رقيقا، يمكن أن يكون قاتلا. الحجب الشخص يأتي الكلام عليه. قال والجد محجوب، باب الحجب، والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة. إذن استفدنا من هذا أن كل أصل وارث ذكر يحجب من فوقه إذا كانوا من جنسه، كل أصل وارث ذكر يحجب من فوقه إذا كانوا من جنسه. الأب يحجب جميع الأجداد، أبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبو أبي الأب، وإن على وجود الأب يحجب جميع الأجداد. قال يحجبه في أحواله الثلاثة. إيش أحوال الجد الثلاثة؟ مثل أحوال الأب الثلاثة، يعني يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما. وجود الأب يحجبه، فلا يرث الجد حينئذ لا بالفرض ولا بالتعصيب ولا بهما، وجود الأب يحجب الجد. هذا الأول. قال والجد محجوب عن الميراث بالأب. هذا الآن حجب بوصف أم حجب بشخص؟ بوصف أم بشخص؟ بشخص. من هو الشخص؟ الأب. الأب. قال والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبهه. الآن الأم تسقط جميع الجدات، قال وتسقط الجدات من كل جهة. ليش ما قال في الجد من كل جهة؟ لأن الجد من جهة الأم لا يرث أصلا من ذوي الأرحام، إنما الكلام على الذين يرثون. والجد الوارث هو الجد العصبي الثابت النسبي الذي هو أبو الأب، أما أبو الأم فإنه من ذوي الأرحام. لكن في الجدة، الجدة ترث سواء كانت من جهة الأب أو كانت من جهة الأم، أم الأم ترث وأم الأب ترث. إذن قال هنا وتسقط الجدات من كل جهة بالأم. إذن يمكن أن نأخذ من هذا قاعدة فنقول كل أصل وارث أنثى فهي تحجب من فوقها إذا كانوا من جنسها، فالأم تحجب جميع الجدات. هالك عن أم وأم أم، الميراث لمن؟ للأم. هالك عن أم وأم أب، الميراث لمن؟ للأم. لأن الجدة من جهة الأب من جهة الأم محجوبة بالأم، محجوبة بالأم. لما كانت الجدة ترث من الجهتين من جهة الأب ومن جهة الأم ذكرها، بخلاف من؟ الأب. ما قال والجد من أي جهة محجوب من الميراث بالأب، لأن الجد لا يرث إلا إذا كان من جهة من؟ الأب. الجدة ترث من جهة الأب ومن جهة الأم، أم أمك وأم أبيك ترث، بل أم الأم أقعد من أم الأب. وقد مر بنا هناك أنه إذا اجتمعت عندنا أم أم الأم وأم الأب، عند الشافعية ومن قال بقولهم أم الأم العليا ما تحجبها أم الأب القريب، لأن هذه أقعد. على كل حال قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبه، وقس ما أشبه. فحينئذ كل جد قريب يحجب البعيد، كل جدة قريبة تحجب البعيد. على الراجح كل جدة قريبة تحجب البعيد على الراجح، وإلا قد مر بنا تفصيل في مذهب الشافعي أن القريبة من جهة الأم تحجب البعيد، أما إذا كانت القريبة من جهة الأب فإنها لا تحجب البعيد من جهة الأم، بل تشتركان في الثلث. قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبه، ما أشبه ذلك قسوا عليه. قال وهكذا ابن الابن بالابن، يعني وهكذا ابن الابن بالابن، يعني ابن الابن محجوب بمن؟ بالابن. هالك عن ابن وابن ابن، الميراث كله لمن؟ بالابن. فالابن مقدم، يعني أن أبوك مات، يعني تخيل أنت الآن جدك مات وترك أباك وتركك أنت، هل ترث أنت من جدك مع وجود أبيك؟ لا ميراث لك مع وجود أبيك ولا مع وجود عمك، لأن العم ابن لهذا الميت، وأنت إنما أنت ابن ابن. فالابن يحجب أبناء الابن سواء كانوا أبناءه أو أبناء أخوانه يحجبهم. قال وهكذا ابن الابن بالابن، يعني ابن الابن محجوب بالابن، هالك عن ابن وعشرة أبناء ابن، الميراث كله الابن. هالك عن ابن وابني ابن، الميراث كله الابن. هالك عن ابن وابن ابن وبنت ابن، الميراث كله الابن. قال وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، يعني لا تعدل عن هذا، لا تعدل عن هذا. فابن الابن محجوب بالابن، جميع أبناء الابن ذكورا وإناثا محجوبون بالفرع الوارث الأعلى. يعني لو كان عندنا ابن ابن وابن ابن ابن، الميراث لمن؟ ابن الابن. ابن ابن وثلاث بنات ابن ابن، الميراث لمن؟ ابن الابن. قال وتسقط الإخوة بالبنين، ما قال وتسقط الإخوة بالأولاد، لأنه لو قال بالأولاد لدخل فيه من؟ الذكور والإناث. لكن قال بالبنين ليشمل الذكور فقط، أو ليدخل فيه الذكور فقط، فجميع الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم محجوبون بالابن الذكر وابن الابن الذكر وابن ابن الابن الذكر. مثال هالك عن ابن وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، الميراث كله لمن؟ للابن. هالك عن ابن وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، الميراث لمن؟ للابن. هالك عن ابن وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب وأخ لأم وأخت لأم، الميراث كله لمن؟ للابن. هالك عن ابن ابن وخمسة إخوة أشقاء وخمسة إخوة أخوات شقائق وثلاثة إخوة لأب ثلاثة أخوات لأب وأخوان وأخوين لأم وأختين لأم، الميراث كله لمن؟ لابن الابن، لابن الابن. إذن قال وتسقط الإخوة كلهم جميع الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، بالأب الأدنى يعني أبو من؟ يعني أبو الميت. يعني أن قد مر بنا أن جميع الإخوة يسقطون بالأب إجماعا وبالجد على الرايح. لذلك هنا مذهب الشافعي أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يسقطون بالجد، بخلاف الإخوة لأم، فإنهم يسقطون بالجد، وسيذكره يعني لعله يذكره أن الإخوة لأم يسقطون بالجد. نعم، وببن البنين كيف كانوا سيأتي. طيب قال وتسقط الإخوة بالبنين بالأب وبالأب الأدنى كما روينا. طيب هذه المسائل التي ذكرها هنا محل إجماع ولا على الراجح؟ كل هذا محل إجماع، كل هذا محل إجماع. الأم تسقط جميع الجدات إجماعا، الأب يسقط جميع الأجداد الذين فوقه إجماعا، الابن يسقط جميع الإخوة إجماعا، الأب يسقط جميع الإخوة إجماعا. كل هذه المسائل محل إجماع، ليس فيها خلاف. هالك عن أب وإخوة لأم يسقطون، هالك عن أب وإخوة أشقاء يسقطون، هالك عن أب وإخوة لأب يسقطون. لكن المحجوبون هنا يؤثرون وجودهم، وإن كانوا محجوبين يؤثر على من معهم من الورثة ممن يرث بالانتقالات. يعني مثلا هالك عن ابن أو هالك عن زوجة وأب، لا، هالك عن أم وأب وإخوة. الآن الإخوة يرثون لما يرثون محجوبون بمن؟ بالأب، لكن وجودهم أثر على من؟ على الأم. الأم ترث هنا السدس، الأم هنا ترث السدس، فوجودهم أثر عليها مع أنهم حجبوا بالأب، محجوبون بالأب جماعا، لكن الأم يؤثرون عليها. طيب قال وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. الآن الكلام على سقوط من ببن البنين، ركزوا، سقوط الإخوة. قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا وببن البنين. يعني هو الآن يتكلم على الإخوة، من الذي يسقطهم؟ فقال يسقطهم الأبناء، أبناء الصلب الذكور، ويسقطهم الأب الأدنى أبو الميت. قال وببني البنين كيف كان سيان فيه الجمع والوحدان. يعني ابن ابن، ثلاثة أبناء ابن، ابن ابن ابن، ثلاثة أبناء ابن ابن ابن، يسقطون الإخوة. يعني هالك عن ابن ابن ابن وخمسة إخوة أشقاء، الميراث لمن؟ لابن الابن النازل هذا. هالك عن ابني ابن ابن وخمسة إخوة أشقاء، وخمسة إخوة لأب، وخمسة إخوة لأم، كلهم يسقطهم هذا ابن ابن الابن. طبعا هنا قال وببني البنين، ما تدخل في هذا البنات، يعني بنت ابن وأخ شقيق، بنت الابن لها النصف والباقي للشقيق، لكن ابن ابن وأخ شقيق الميراث كله لمن؟ لابن الابن. قال وببني البنين كيف كان سيان فيه الجمع والوحدان، يعني سواء، سواء كان واحد ولا جماعة. قال ويفضل، ويفضل ابن الأم بالإسقاط. هذا الفضل ممدوح ولا مذموم؟ ما يريد هذا الفضل، يقول لا دعوا فضلكم لكم. يعني هو قال يفضل يعني من زيادة، يعني زيادة فضل له، ما هو زيادة فضل ما إلا من قصى في حقه، ما هو إلا يعني ما يفضل لكن ينزل، ينزل. قال ويفضل يعني ويزيد على ذلك ابن الابن فيسقطه الجد. يعني قال ويفضل ابن الأم، ابن الأم من هو؟ الأخ لأم، الأخ لأم. قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، ففهموا على احتياطه، يعني انتبه، لأن الأخ الشقيق والأخ لأب عند الإمام الشافعي وأحمد ومالك لا يسقطهم من؟ الجد. الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يسقطهم عند الإمام الشافعي وأحمد ومالك الجد، لكن الإخوة لأم يسقطهم الجد عند الجميع. الإخوة لأم ضعفاء مساكين، هنا قال ويفضل، فالذي يقرأ يظن أن لهم فضيلة وزيادة، ما يدري أنهم يعني إنما زادوا على الإخوة من حيث السقوط، زادوا على الإخوة من حيث من يسقطهم، أن الجد يسقطهم على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، بخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فالجد لا يسقطهم عند الجمهور، والراجح أنه يسقطهم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، سيأتي الكلام عليه بعد. طيب إذن عندنا الإخوة الأشقاء من الذي يسقطهم؟ الابن بالإجماع، والأب بالإجماع، وأبناء الابن بالإجماع، بالإجماع هؤلاء يسقطون جميع الإخوة. طيب يبقى معنا الجد، هل يسقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأب؟ عند الجمهور لا. طيب والإخوة لأم يسقطون بالجد إجماع، الإخوة لأم يسقطون بالجد إجماع، لكن لا يسقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأب عند الجمهور بالجد، بل يرثون معه على تفاصيل جاءت الكلام عليها. عاد باقي أيضا من يسقط الإخوة لأم إضافة إلى من سبق. قال وبالبنات وبنات الإبن. الآن البنت هل تسقط الإخوة الأشقاء؟ لا تسقطهم إجماعا. بنت الإبن هل تسقط الإخوة الأشقاء؟ ما تسقطهم، لكن الإخوة الأم تسقطهم. يعني هالك عن بنت وأخ شقيق، كم للبنت؟ النصف، والباقي لمن؟ الأخ الشقيق. هالك عن بنت وأخ لأب، كم للبنت؟ النصف، كم للأخ لأب؟ الباقي العصيبة. هالك عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق، البنت لها كم؟ النصف، وبنت الابن لها كم؟ السدس، تكملت الثلثين، والباقي لمن؟ للأخ الشقيق. لكن عندنا بنت ابن وأخ لأم، الميراث كله لمن؟ لبنت الابن فرضا وردا، سيأتي معنا الكلام على الرد، لكن لا يرث معها. هالك عن بنت ابن وأخت لأم وأخ لأم، ليس لهم شيء مع البنت ولا بنت الابن، بخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فالفرع الوارث الأنثى لا يحجبهم، الفرع الوارث الأنثى لا يحجبهم. طيب قال وبالبنات، يعني الآن لما قال ويفضل ابن الابن بالإسقاط بالجد، ففهموا على احتياطه، احتياط لماذا؟ من مسألة ميراث الإخوة مع الجد، لا تدخل الإخوة لأم في مسألة الخلاف في ميراث الإخوة مع الجد. خلاف العلماء في ميراث الإخوة مع الجد إنما هم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الإخوة لأم لا يرثون مع الجد، لا يرثون مع الجد. ثم قال وبالبنات وبنات الإبن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، زد من باقي؟ قال وبالبنات وبنات الإبن، يعني أيضا محجوبون جمعا ووحدانا، يعني الواحدة والثنتان والثلاث والأربع يحجبون، إذا كانت الواحدة تحجبهم باب أولى ثنتان وثلاث. قال فقل لي زدني، ثم بنات الإبن يسقطن متى حاز البنات الأنتهى، من الكلام على الإخوة انتقل إلى من يسقط أيضا من يحجب بغيره. قال ثم بنات الإبن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، لأن أكبر فرض للبنات هو كم؟ الثلثان، لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن، فإذا ورثت بنات الصلب الثلثين سقط بنات الإبن إلا مع الأخ المبارك أو الميمون، إلا مع الأخ المبارك أو الميمون. مثاله هالك عن بنتين وبنت ابن وعم، كم للبنتين؟ كم للبنتين؟ الثلثان، وبنت الابن تسقط، ما بقي شيء، كيف نعطيها السدس؟ ما نعطيها، هتستكمل من فوق الثلثين، إذن الباقي لمن؟ للعم. لكن إذا وفقد الأخ المبارك أو الميمون، هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وعم، للبنتين كم؟ الثلثان، والباقي لمن؟ لابن الابن وبنت الابن للذكر في حظ الأنثيين. الآن هذه تعصيب، عصب بالغير ولا مع الغير؟ بالغير، بالغير. العم حينئذ يسقط. كذلك أيضا هالك عن بنتين وخمس بنات ابن يعني هالك عن بنتين وخمس بنات ابن وثلاثة أبناء ابن، كذلك للبنتين الثلثان والباقي لأبناء الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني بنات الابن إذا استغرقت بنات الصلب الثلثين فليس لهن شيء. إذا استغرق بنات الصلب الثلثين فليس لبنات الابن شيء. كهالك عن بنتين وثلاث بنات ابن وعم، كم البنتين؟ الثلثان. كم البنات الابن؟ لا شيء. لماذا؟ لأن من فوقهن قد استغرق الثلثين. الباقي في المثال هذا لمن؟ للعم. لكن لو كان مع الثلاث بنات ابن ابن ابن، هالك عن بنتين ثلاث بنات ابن وابن ابن وعم، فللبنتين كم؟ الثلثان. والباقي لبنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الأخ المبارك أو الميمون وجوده نفعهن، سواء كان مساو لهن في الدرجة أو أنزل منهن، وسواء كان أخا شقيقا لهن أو ابن أو ابن عم، لأن الكلام على ابن ابن وبنت ابن بالنسبة للميت الجد. قال: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا هذا الأخ المبارك أو الميمون، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. من ولد الابن، من ولد الابن؟ مثلهن مساو لهن في الدرجة أو أنزل لأنهن يحتاجن إليه، أخ لهن أو ابن عم، فإنه يعصبهن. قال: إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن، ذكر من ولد الابن أخ لهن مساو في الدرجة أو أسفل، ابن عم ولا شقيق. قال: من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكية. قال: ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني الأخت الشقيقة مع الأخت لأب. قال: إذا يعني لو عندنا بنت وبنت ابن، كم البنت؟ النصف، وبنت الابن سدس تكمل الثلثين. عندنا أخت شقيقة وأخت لأب، كم للشقيقة؟ النصف. كم للأخت لأب؟ سدس تكمل الثلثين. طيب هالك عن بنتين وبنت ابن، كم للبنتين؟ الثلثان. وبنت الابن تسقط. هالك عن شقيقتين وأخت لأب، كم للشقيقتين؟ الثلثان. والأخت لأب تسقط إلا إذا كان معها الأخ المبارك أو الميمون، كهالك عن شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب، للشقيقتين كم؟ الثلثان. والأخ لأب والأخت لأب لهم الباقي تعصيبا. قال: ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إيش الجهات؟ جهة الأب جهة الأم، يعني تكون أخت إيش؟ شقيقة. قال: إذا أخذنا فرضهن وافيا، كم الفرض الوافي؟ أعلى ما يمكن أن تأخذه الأخوات الثلثين، كما أن الفرض الوافي للبنات كم؟ ثلثان، والفرض الوافي للأخوات الشقائق الثلثان. قال: إذا أخذنا فرضهن وافيا، يعني إذا أخذنا الثلثين أسقطنا أولاد الأب البواكية، ما لهن إلا البكاء والدموع، ما لهن شيء. هالك عن ثلاث أخوات شقائق وعشر أخوات لأب، ما معهن إلا البكاء. الأخوات الشقائق لهن الثلثان، والأخوات لأب يسقطن، إلا أن يوجد الأخ المبارك. قال: وإن يكن أخ لهن حاضرا، لهن يعني لمن؟ للأخوات لأب، عصبهن باطنا وظاهرا، الأخ المبارك أو الميمون مثل ذاك، لكن ما يكون أنزل في الدرجة، لابد أن يكون أخ لهن أخ لأب، عصبهن باطنا وظاهرا. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. كيف لو لم يكن شقيق؟ من العدو يقع شقيق؟ وهل أخلاف؟ المهم هو أخ الأب، المهم هو ما هو أخ الأب إلا لأنه من زوجة أخرى، ما في ينزل. إذا نزل وقع ابن أخ، إذا نزل كان ابن أخ. قال: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، من مثله أو فوقه في النسب، من مثله أو فوقه في النسب، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله، يعني لا يعصب، يعني هالك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيقة، ما فيش لها الميراث كله لمن؟ لابن الأخ الشقيق. هالك عن ابن أخ لأب وبنت أخ لأب، ما فيش تعصيب، مش مثل الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، أخ لأب وأخت لأب، بنت الأخ من ذوي الأرحام. يأتي كثير من الناس يسألون يقولون مات ميت وترك عيال أخيه أولاد أخيه ذكور وإناث أشقاء ولا أبقاء وكلهم أشقاء. قلنا الميراث كله للذكور دون الإناث. ليش أنتم تقولوا الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة إذا كانوا إخوة؟ أما هؤلاء أبناء أخ، أبناء أخ، أبناء الأخ ذكور الأشقاء أو لأب ذكرهم لا يعصب أنثاهم، بل يرث الذكور دون الإناث. مش مثل الأخوة الأم ما يعصب ويرثون كلهم سواء. هنا لا، ما يعصب من معه ولا من فوقه ولا من تحته، ما يعصب. قال وليس ابن الأخ بالمعصبي من مثله أو فوقه، عندي هنا من مثله، مثله الظاهر مثله، من مثله أو فوقه في النسب. طيب انتهى. على كل حال علمنا أن الحجب على قسمين، حجب بوصف وحجب بشخص. الحجب بوصف يدخل على جميع الورثة، وأما الحجب بشخص فلا يدخل على الجميع. طيب إلى هنا، وهذا نحتاج سبورة من أي مشركين.